تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله. أيها التائه في درب الحياة غافلا يمشي على غير هدى، يا تباهى بالمعاصي والفجور، ويقيم الليل في حان الخمور، غارقا في الإثم والوزر الكبير، غارقا في الإثم والوزر الكبير. تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله. ثم تب لله من قبل الممات، أي حزن سوف تبكيه غدا، موسم التوبة وفى، فاغتنم فرصة الإيمان من قبل الندم. نعمة الإيمان من كبرى النعم، نعمة الإيمان من كبرى النعم. تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله. فاغتنم وتقدم بثبات، واعتصم بالله تعطى الرشدا، تبتهي الأرواح في شهر الصيام، ويغشيها سكون وسلام، ويفيض القلب نورا وابتسام، ويفيض القلب نورا وابتسام. تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله. ويبدل كل تلك السيئات حسنات أجرها لن ينفدا، كلها ذا العفو للعبد المنيب، سابغا من خالق الكون الرحيم، للذي تاب إليه من قريب، للذي تاب إليه من قريب. تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله.